اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقل رب زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من أرض جنة النعيم. الدعاء بيقود الإنسان دائما إلى الخير. على سبيل المثال واحد دخل المكتبة وقرى كتاب فربنا يوفقه لهذا الكتاب انه ينفعه ويفيده وينفع به غيره بشكل مباشر او غير مباشر. ولكن قد يدخل الانسان مكتبة ويقرى كتاب وما يستفيدش منه ولا يفيد غيره به رغم ما قد يكون فيه علم نافع، وانما نود نوع من انواع كما ذكرت احيانا بركة والبصيرة وحسن التصرف مع الأشياء التي لدينا. هناك من يستطيع أن يستغلها أفضل استغلال ويحقق منها أشياء حلوة جميلة كويسة إنجازات زي ما بيقولوا، والعكس صحيح.